لا اليوترس مفتوح، بس هما لما فتحوه ما فتحوهوش نصين قد بعض، وباين جواه في ليجن مالها نفس الكاركتر ترايبل ونيكروتيك تشيزي وهكذا. ده بقى يعتبر اكسبشن، ده اندوميتريال كارسينوما اوف ذا لوكالايزد تايب. يعني هي اندوميتريال كارسينوما من النوع اللوكالايزد. الاندوميتريال كارسينوما تيبيكالي ديفيوز او ديفيوز اكتر، يعني ممكن تبقى لوكالايزد. ايه الليجن؟ ايه الليجن؟ ايه اللوكالايزد ليجن انفيدنج ذا ماي ميتري؟ فهي هو واخد هنا ايه؟ بايوبسي. ده هنا بقى دخلنا على موضوع جديد. ده اليوترس بايسكتد مفتوح للطول، دي حاجه في سيرفيس، دي ليجن في سيرفيس، بس الليجن دي فيري فيري ايل ديفايند، يعني انفيدنج ذا سراوندينجز، داخله بقى انفيدنج اللي حواليها. خلاص تبقى دي كيس اوف كانسر سيرفيس اوف ذا نودولار تايب. هنا على الجانبين من السيرفيس في ايه؟ في البارامتر. يبقى المفروض بصوا عشان احنا بقى كل حالات الكانسر سيرفيس متشرف بالتايب، مش هو علاج الكانسر سيرفكس يا ايه يا ايه؟ ريدي ثيرابي ايفر تايم. وريدي ثيرابي احنا اليومين دول بنختاره لاننا عندنا اجهزه ريدي ثيرابي كويس. زمان كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا فير تايم. فالشارات بتاع الكانسر سيرفكس اللي في المتحف كلها بتشرب فير تايم. اعمل حسابك بقى على سؤالين، وانتوا عارفين عارفين سؤال حد. ايه الستراكشرز اللي بتتشال في فير تايم؟ ايه الانديكيشنز اوف فير تايم؟ تمام؟ بس. ده محتاج كتير من التخيل. وصلت مش كتير. بصوا عندي من فضلكم شوفوا، هو اصله الكمبيوتر ده شالوه، وبعدين بعد ما شالوه هو كان كده، كان كده، وبعدين بعد ما شالوه لما جم يحطوه في الجار قلبوه كده. واضح؟ يعني هو كده عند ايدي ده المفروض سيرفيس، وفوق هنا ده فندس. لما حطوه في الجار نزل في الجار كده. خلاص؟ يبقى ناخدها بقى ستيب باي ستيب. ده البادي اوف ديوترس، والبادي اوف ديوترس از بايسكتد، مقسوم بالطول. متابعيني ولا في حد مش واخد باله؟ ده البادي اوف ديوترس مقسوم بالمشرط بالطول. طب الخط ده يبقى الترايد كيرف كويس. وبعدين ده السيرفكس فيه كولي فلاور ماس، عارفين النوع اللي اسمه اكسوبيتك تايب؟ ده الاكسوبيتك تايب كولي فلاور ماس، ماس كبيره محترمه. وبعدين ده الادج بتاع الابر فاجاينا، كل دي الابر فاجاينا. طب واللي بره الابر فاجاينا ده يبقى ايه؟ ده بره مين كده؟ اقول تاني؟ اقول تاني ولا متخيلينه؟ ده البادي اوف اليوترس اهو مفتوح، اليوترس مشقوق بالطول كده، ودي الكولي فلاور ماس اللي هي موجوده في السيرفس اكسوبيتك تايب. وكل ده الابر فاجاين. طبعا طبعا الابر فاجاين ديستندد، ده مش الكالب العادي بتاع الابر فاجاين، بس هي ديستندد بسبب وجود الليجن. تمام؟ ده برضه كانسر سيرفكس ريموت فايبر تايم، وديفنتلي بيتشال معاه جزء كبير كات من الابر فاجاين. خلاص؟ ده نمرته بقى 426. ده برضه في حاجه مهمه شوية. هو ده يوترس برضه بايسكتد اهو مقسوم بالطول، وفي ليجن اهي في السيرفكس. تفتكروا انا لو ما اعرفش حتى يعني ده يطلع اي نوع من الثلاثه، اكسوفيتك ولا ارثريتك ولا نودولر؟ هل في فانجيتنج مثلا اللي قبله؟ باين مالجنت ارثر؟ يبقى هو النودولر تايب بالظبط كده، ده النودولر او انفلتريتد تايب، الليجن اللي دايما بيضل دي. وحتى سرح كمان على الابر فاجاينا مش كده؟ بما انها جاريه على الابر فاجاينا تبقى ستيج كام؟ هو هنا الليجن اهي وملهاش اخر بقى، داخله على الابر فاجاينا كمان، وهنا داخله على الابر فاجاينا. الابر فاجاينا تبقى ستيج 3، الابر فاجاينا تبقى 2A مش كده برضه؟ كويس. وبعدين هو شايل معاها جزء من الابر فاجاينا، مش ده جزء من الابر فاجاينا؟ ده هو جزء من الابر فاجاينا، يبقى ده كانسر سيرفكس ريموف باي فيرتاينج ديفيشن. بالاضافه لكده في بولب فوق في الفندس. البولب اللي في الفندس دي هيموراجيك. طب دلوقتي اصبح عندنا تيومر بولي بويدل وهيموراجيك. مين ده اللي انطبق عليك الكلمتين دول؟ كوريو كارسينوما. يعني عندي حصايه وحش ذكر وحش قوي. يعني عندها ايه وايه؟ كانسر سيرفكس وكوريو كارسينوما. كانسر سيرفكس وكوريو كارسينوما. انا ممكن ما اقولش على دي كوريو كارسينوما اذا كان الكوريو كارسينوما محتاج مايكروسكوبيك دايكنوستس مثلا ولا حاجه. بس على الاقل لازم اكومنت عليها. يعني لازم تيجي سيرتها، لازم اقول ان دي بولب في الفندس وان البولب از هيموراجيك. تمام؟ ممكن اقول انها كوريو كارسينوما، او ممكن اقول مجرد انها بولب هيموراجيك خالص. تمام؟ خلي بالك. ده بريجننسي سام هاو. ده كانسر سيرفكس برضه، بس كانسر سيرفكس سارح على فين؟ على فوق. بما انه جاي على فوق يبقى ستيج كام؟ 1 بي. برضو الكيسو كانسر سيرفيس اللي بعده دي. الجار ده انا مع الاسف وانا بصوره صورته من ظهره، هو في وسط بقى الواحد يصور 200 جار مثلا، ما خدش بالي ان هو الباثولوجي باين في وشه، انا صورته من الناحيه اللي فيها النمره. هو ده البادي اوف ديوترس، انا هستغله نفهم بيه شويه انفه يعني. ده البادي اوف ديوترس، وده مين ده؟ ده الاوبري، ويبقى الملايه المتعلقه دي مين؟ ده البروتيجن، والحاجات اللي هنا دي تبقى ايه؟ عباره عن ايه؟ صح كده خلاص. وفي ليجمنت هنا واصل من الاوبري للبادي اوف ديوترس اسمه الاوبري. الجار ده لو قلبته وبصيت فيه من الناحيه الثانيه هتلاقي كولي فلاور ماس في السيرفس، وحتى هتلاقي كولي فلاور ماس دي متاخد منها بيوبسي ناقصه حته. لو بصيت في الصوره في الكتاب هتلاقي فيه خط اسود، خط اسود ده هو اكشلي مش خط، هي حته متاخد منها بيوبسي عامله زي البيوبسي اللي كان في الاندوميتريا كارسينوما. بتاع الاندوميتريا كارسينوما كان بالعرض ده بالطول تمام. ده ما بيجيش في الامتحان قوي بس انا هوريه لكم السلام يعني. ده نص فلبس، فلبس نص فلبس، ها فلبس متاخد بالطول كده، حتى ده السيكرم وقدام هنا فيه الكيوبيك بون، ده السيكرم وده الكيوبيك بون، وده الريكتم والانا الكنال، ريكتم والانا الكنال اهو، ودي الفاجينا. ولو مشيت مع الفاجينا لفوق هتلاقي اليوترس كده، بس السيرفكس مش باقي منه غير هلاقيه كده، مش باقي سيرفكس بالمعنى يعني. وهتلاقي السيرفكس ده نافذ على الابر فاجينا، والابر فاجينا نافذ على البلادر. الفراعنه دي عندها مالجنن فيستولا ستيج كام ده؟ ستيج 4A على الاقل، ستيج 4A اللي اسمها مالجنن فيستولا، دي علاجها ايه؟ مالجنن فيستولا از كونتر انديكيشن تو، يبقى مفيش غير حاجه من اثنين، يا بلفيك اكسنتريشن يا بلفيك اكسنتريشن. ده في بوست مورتم سبيسيمن ده مين يعرف ده ايه؟ ده ليجن شكلها عامل كده، ده البارد ليجن بتاع الايه؟ بتاع الاندو سيرفايكال كارسينوما، هي شكلها كده بارد ليجن، ويبقى ده الابر مين؟ يبقى الاجزاء دي اجزاء من البارامين، يبقى دي اندو سيرفايكال كارسينوما اللي اسمها مشهور بانها بارد ليجن. نودلر بتاع ده برضو ده ايه ده؟ بارد ليجن يعني مفيش اوضح من كده يعني. ده هيطلع ايه بتاع ده في السيرفيس ده؟ ده بارد ليجن ده موجود طبعا عندكم، وحته دي حته من مين؟ الابر ليجن. يبقى ده اندو سيرفايكال كارسينوما اللي اسمها بارد ليجن. ده برضو اندو سيرفايكال كارسينوما، لا مش هتقطع كده، بس هو ما يمينيش قوي فوق، ما يمينيش في البادي. هو ده السيرفايكال، ده السيرفكس، ده السيرفايكال كنان. السيرفايكال كنان دي ليجن كده بوليفويدال، هي دي بدايه اندو سيرفايكال كارسينوما، لسه ما وصلتش للحجم اللي يخليني اقول عليها ايه؟ بارد ليجن. يعني انا دي عندها اندو سيرفايكال كارسينوما بس لسه ما وصلتش جروس بيكتشر بتاعها، ما وصلش لغايه بارد ليجن. هم ممكن يكونوا شخصوها فراكشن كيوريتج مثلا من قبل ما توصل لحجم كبير. طب وده الابر ايه؟ جاينا، وده برضه اجزاء من الفرق. دي اندو سيرفايكال كارسينوما، بس دي بالذات ما اقدرش اقول عليها بارد ليجن، دي هيتقال عليها اندو سيرفايكال كارسينوما بس. ده بقى موضوع جديد دخلنا فيه. يس، ده هايدروسالفينكس. هايدروسالفينكس الجار ده حجمه صغير، انا بيجي دايما في الامتحان ده تيوب، وتيوب هنا از اندر جوينج ديستنشن. شوفوا الحفره دي ديستند اللي هي امبولاري بورشن اكتر من الاسميك بورشن، البولري بورشن منفوخ ديستندد اكتر من الديستنشن اللي في الاسميك بورشن. بعدين باين كمان ان الهايدروسالفينج زي ما هو مكتوب في الكتاب تن وول، وباين كمان انه سراوندد باي ايه؟ ليجنز. ان ده صوره من صور كرونيك انفلاميشن يعني، ده كرونيك سبليت. يعني لو وردنا الكتاب بتاع الدكتور احسن يمكن نشوف اوضح شويه. ده هايدروسالفينج، هتخش بقى في الدنيا بقى بتاع هايدروسالفينج وريتور تشينج والكلام ده. ده برضه هيدروسالفينكس، هيدروسالفينكس سراوند باي ادجيل. ها نرجع لده كده بليز، ارجع له. ده هيدروسالفينكس سراوند باي ادجيل، عرفت منين انه ديول؟ فين الفيمبريال اند؟ اندرون، مفيش فيمبريال اند، اوعى حد يقع فيه. اوعى يقول لك الفيمبريال اند تروح تدور على اي حاجه ومش هقول عليها كده وخلاص هيبقى كده. مفيش فيمبريال اند، مش مفروض انه يتشاف خالص زي انه اندرون بيتقلب على جوه. اه بس هي اصلا متاخده من اخرها طارق، خلاص عليها اند اون، ما تبانش انها ريتورت الا لو بصيت عليها من جنب زي الشهر الاولاني. ده هايدرو سامبلينج فاكينه، يعني مفتوح كده وماسكينه فاكينه 268 موجود عندكم هايدرو سامبلينج. بعدها في ده اكشولي ده تيومر في الاوفري مالتي روبيلر ومليان ميوسين، ده اسمه ايه؟ ميوسن سيستاليوم. والعانه كمان بالاضافه كده عندها بايلاترال بايوسالفيكس، هو مش باين في الصوره بس هو في بايلاترال بايوسالفيكس، يبقى دي ميوسن سيستاليوما ويز بايلاترال بايوسالفيكس، في بايوسالفيكس على الناحيتين. ده ظريف قوي. ده بس هختلف كده في الكومنت اللي موجود في الكتاب في كلمه واحده، ده اليوترس الشيء اللي في النص، ده اليوترس. وبعدين طالع له كورتين كبار اثنين لارج سبسيرس فايبرويدز، ده وده، دول تو لارج سبسيرس فايبرويدز. وبعدين هنا ده التيوب، هتلاقي هنا التيوب ديستندد شويه وهنا ديستندد اكتر وثين وول، يبقى لغايه دلوقتي لغايه هنا من اول هنا لغايه هنا ده اسمه ايه؟ هايدروسالفينكس، مش ده الهايدروسالفينكس؟ بس كمان هتلاقي الهايدروسالفينكس كوميونيكيتنج وذ ان اوفيريان سيستم. هايدروسالفينكس فتح الاوفيريان سيستم، يبقى له اسم اسمه تيوب اوفيريان سيستم. هو مكتوب عليه في الكتاب انه هايدروسالفينكس، بس هو الاصح ان ده اسمه تيوب اوفيريان سيستم، لانه هايدروسالفينكس و اوفيريان سيستم. ده بقى يوترس مفتوحه ومقسومه اهو، ده اليوترس ودي اليوتراين كامل. لازق في اليوترس شيء كبير قوي حجمه اكبر من اليوترس نفسه، كل ده از ان ابسس كافيتي. فين بقى دكتور تيوب من الاوفري؟ كل سنه طيب بقى مفيش في كنا ديسكريت تيوب من اوفري، يبقى ده حاله اسمها ايه؟ تيوب اوفيريان ابسس. طبعا دي صوره من صور كرونيك سبتنجايتس، كل ده ابسس، متخيلين الابسس حجمه قد ايه؟ حتى سراوندد من بره بثيك ادهيشنز. هو الابسس تيبيكالي بيبقى فيه من جوه ريدجز كده، لو كنتوا فاكرين شويه فطاش اي ابسس كافيتي لما تبقى كبيره بيبقى فيها ريدجز من جوه كده، حتى اوقات الابسس كافيتي بتبقى متقسمه لكومبارتمنتس. قالوا لكم في الجراحه ان اللي بيفتح ابسس لازم يفتح كل الكومبارتمنت، ولا لسه مش مشكله؟ المهم ان دي كل دي از ان ابسس كافيتي، دي تيوب اوفيريان ابسس. عايز اوضح لك هنا معانا تشتكي ليهم بين وايه؟ على حسب سنها هيبقى الشكوى تغلب اكتر. كويس؟ ديفنتلي دي عندها بين. هي صحيح كرونيك سبتنجايتس انما في بين، ده اكيد انت متخيل كل البتاع ده معبي باص وما يبقاش فيه بين، لازم يبقى فيه بين. كويس؟ وبتشتكي كمان من انفرتيلتي، كان تيوبز عندها طبعا ما انتهت خلاص الموضوع انتهى. اللي بعده نفس التشخيص برضه، ده البادي اوف اليوترس، اليوترس مقسوم ودي حته من الكافيتي، وكل ده هو الابسس كافيتي، كل ده الابسس كافيتي سراوندد باي ايه؟ ميشيز حواليها تيك، يبقى دي برضه تيوب اوفيريان ابسس. ده برضه تيوب اوفيريان ابسس. طبعا هنا ما تقدرش تعرف فين حدود التيوب من حدود الاوفري، كله مفتوح على بعضه. والابسس بس هنا الابسس كافيتي صغيره والجار ده كله على بعضه حجمه فرق. مفتوحه يا بنات عشان يورينا الانتيريور اوف ذا كافيتي. سراوندد باي ادهيشنز برضه. يبقى ده برضه تيوب اوفيريان ابسس. اللي بعده بقى رابتشر تيوب اوفيريان ابسس. دي تيوب اوفيريان ابسس مفرقعه. هو is it common for a tube ovarian abscess to rupture؟ لا لا اه ولا لا؟ لا ليه؟ لا الاهم تيك وول. التيوب ovarian abscess بيبقى عندها تيك وول وعادة ما بتفرقعش، هي فرقعت ممكن فرقعت، لو فرقعت معانا يجي لها ايه؟ اكزاكتلي اللي بعده ده برضه تيوب ovarian abscess بس ده ما بيجيش قوي، سيبك منه. ده محتاج شويه تركيز لان ده بيلخبطكم حتى او بعيد عن ذهنكم شويه. ده اسمه بايلاترال هيماتوسالفكس، يعني هيماتوسالفكس في الاثنين تيوبس. انا اشرح لكم ده عباره عن ايه عشان تفهموا كويس. في تيوب حصل جواه بليدنج، فتيوب بقى ديستندد بالبلاد، بقى عامل زي كوره كده ديستندد بالبلاد، بقى قد البرتقانه مثلا، فقطعوا البرتقانه دي نصين وحطوا نص في الجار قدامه اللي هو النص اللي انتم شايفينه، دي القشره بتاعت البرتقانه اللي ده تيوبر وول، واللي جوه ده كله اتس بلاد كلوت. موافقين؟ يبقى ده نص التيوب، كل ده التيوب الوول، واللي جوه ده كله اللي لونه بني ده بلاد كلوت. خلاص؟ اما التيوب بقى ده التاني ده اللي فوق في بلاد برضه بس بقى حجمه اصغر بكتير، ما بقاش ديستندد بنفس القدر بتاعتك. وهم فاتحينه بس فاتحينه بالعرض. متخيلين اللي بقوله ولا كفر؟ يعني هو فاتحينه هو كده زي ما عارف كانك عندك ساندوتش مثلا فتحته تروح كده بالعرض وفاتحينه شويه كده. الفتحه اللي فاتحينها له شويه دي تشوفها من ظهر الجار من الناحيه الثانيه. بس هتلاقي جواه برضه بلاد. يبقى ده اسمه باي لاترال هيماتوسيرفيس. ديفنتلي هيسالوا على اسباب الهيماتوسيرفيس، انا كنت قلت لكم عليها وهي مكتوبه عندكم حتى في كتاب الجارز كنوع من الريفيجن يعني بيقولوا مكتوبه. الاسباب بتاعت الهيماتوسيرفيس بشكل عام تيومرز اوف ذا تيوب. التيوب لو فيه تيومر مالجنن تيومر. برايمري كارسينوما اوف ذا تيوب از رير، انما ممكن يبقى فيه سكندري في التيوب. بس برايمري او سكندري. وبعدين اندوميتريوسس، لو فيه اندوميتريوسس هيحصل ليدنج تيوب كله شط. الحاجه الثالثه ايكتوبيك، بس ايكتوبيك ما تجيش على ايه؟ جيش على ناحيتين، تيجي على ناحية واحدة. خلاص؟ الحاجة الرابعة obstruction للفلو. زي مثلا ايه؟ imperforate hymen ولا حاجة كده، يفضل الدم يتحوش لغاية فوق. ايه كمان؟ severe inflammation. severe inflammation في التيوب من كتر الكونجستشن ممكن يحصل ليه. بس دي اسباب اللي ماتوا سالفة. ده cervix فيه اكتروبيون. cervix شكله مقرف جدا وحش قوي قوي يعني. في لاسيريشن اورد لاسيريشن هنا وورد لاسيريشن هنا ومنظره فيه هايبرتروفي وكرونيك انفكشن. السيرفيكس ده كان قارف العيانه جدا، كان كل شويه يجيب لها وجع في ظهرها وانفكتد ديسشارج واعراض بتاع سيبتيك فوكس. ده تيبيكال اوف كرونيك سيرفيسايتس، وكل ما تتعالج يرجع تاني. فعملوا ايه؟ خلوه امبيتيشن. من ضمن علاج الكرونيك سيرفيسايتس امبيتيشن، لما تكون الحاله كل شويه فيها ريكرنس امبيتيشن وخلاص. مش لازم يشيل اليوترس على بعض، هو شال السيرفيكس اللي تعبها وخلاص يعني. فده امبيتيشن نتيجه او indicated due to chronic cervicitis. اللي بعدها ها وليه يفتح بطنها؟ مش هو ده الشيء اللي تعبها هيعملها البيتيشن فاجينال سيرجري خلاص يعني. بس الفاجينال هيستركتومي محتاجه ديسند اليوترس، محتاجه عشان تعرف تعمل محتاج ان يبقى فيه برولابس. ده بقى سيرفكس برضه، وده يعني اسخن من اللي قبله كمان يعني. في فيكتور اوف كرونيك سيرفيسايتس اهو، ده بقى فيه كروبين كروبين يعني. يعني تو ليبس مفتوحين خالص زي ما حاولت اشرح لكم، وهنا في قطع وهنا في قطع، فعشان كده تو ليبس مفتوحين. ده منظر بتاع كرونيك سيرفيسايتس، بس هو شايله وشايل معاه ترانجلر اريا من الانتيرو فاجينال وول. في عمليه اصلا بتتعمل فيها امبيتيشن للسيرفيس، بتعمل فيها انتيرو ريبير وبوستيرو ريبير، واسمها فادر جيل اوبريشن. هو ده السبيسمن اللي بيتشال من فادر جيل اوبريشن. الملحوظتين اللي عايز اقوله هنا، الفادر جيل اوبريشن ديفنتلي هتتسال في الجار ده، وفي كتير جدا من الطلبه كل اللي بيفضل في ذهنهم من الفادر جيل اوبريشن كلمه امبيتيشن. انا بكلم ناس فاهمين بقى، انتوا عارفين ان الفادر جيل دي مش بس امبيتيشن، فيها ايه وايه وايه، وفيها دايلاتيشن، فيها ايه كمان؟ انتيري ريبير وستيري ريبير وشورتنج اوف ذا ترانزفيرس سيرفايكال ليجمنتس. خلاص دي انديكيتد واحده عندها ايه؟ برولابس. لو اس يعرف بحاجه فاجينال انترايم برولابس ادى الى سوبرا فاجينال الونجيشن من ناحيه ناقص حته. برافو يانج فيش. يعني دي انديكيتد كالاتي، انديكيتد في عيانه عندها فاجينال انترايم برولابس وذ سوبرا فاجينال الونجيشن ان يانج فيش. طب الدايلاتيشن اساسي ولا لا؟ لا اساسي. اللي مش اساسي هو خلاص؟ طيب دكتور سعيد كان بيسالهم يقول لهم ده ايه؟ يقولوا له فادر جيل اوبريشن، يقول لهم مفيش اوبريشن بجار. فانت لازم تقول له ان ده السبيسيمنت بتاع الفادر جيل اوبريشن. يبقى ده بقى ايه؟ ده خوف. ده ايه؟ ما ده سيرفكس برضه معاه تراينج لاريريا من انتيبر جاينر رول يعني. يبقى ده برضه السبيسيمنت بتاع الفادر جيل اوبريشن. اللي بعده. ده سيرفكس ومعاه حته من البولت اوف فاجينا، ودي ستريب من الفاجينا رول لوحدها. ده برضه فادر جيل. اوعوا بقى تشربوا اللي مكتوب على الورقه. مكتوب على الورقه موديفايد فادر جيل. اوعى تجيب له روحك وجع دماغ وتقول موديفايد فادر جيل. في مليون موديفيكيشن فادر جيل اوبريشن. لو قلت موديفايد هقول لك طب قول لي ايه العاديه والفرق ما بينها وبين الموديفايد. وعلى ايه وجع دماغ يعني؟ كويس؟ الواحد يقول فادر جيل اوبريشن وخلصنا. اجنور كلمه موديفايد. هقول لك على حاجه. الاوريجينال ارجعي للي قبله، لو حد قال لي تعرف موديفيكيشن انا اقول لكم على حاجه. ده الفادر جيل اوبريشن بيعمل الانسيجن الاولانيه، بيعمل انسيجن حوالين السيرفكس ويمدها كمان في الفاجينال وول. ارجع اللي قبله كمان بيقولوا عليها راكت انسيجن. راكت انسيجن يعني شكلها زي مضرب الراكت، زي المضرب عموما. راكت يعني مضرب يعني. يعني في حته مدوره وفي حته طويله. الحته الطويله اللي هي في الفاجينال وول، وفي اخرها في حته مدوره اللي هي اول اراوند مين السيرفيس. في اكتر من موديفيكيشن في الفادر جيل، من ضمنها ان انا الاثنين اللي بعدهم بقى، من ضمنها ان انا اعمل انسيجن اللي بعدها كمان، اعمل انسيجن سيركلر هنا واعمل انسيجن لوحده الفاجينال وول. اتس موديفيكيشن انه ما يتفتحش عليهم بفتحه واحده، يتفتح سيركلر انسيجن اول اراوند وانسيجن لوحده عشان اشيل سكريبت من الانسيجن. دي اتس وان موديفيكيشن. في مليون موديفيكيشن ثانيه تتعلق بالتكنيك، بالخيوط، بحاجه اسمها شتورم دورف سوتشرز، قصه انا مش لازمه خالص. كفايه بقى الموديفيكيشن ده علينا لو حد دخل في الموديفيكيشن. بس برضه الاحسن الواحد يقول فاضل جيل اوبريشن خلاص. ده انا قلت لكم عليه زمان، ده هو جار عليه ثلاث ده بالارزيس اوف ذا بالب. دي بالبا فيها بالارزيا بابيلوما. مين اللي قال نوم بالارزيا؟ شكله مالتيبل وسيسايل وجريش ديرتي ابيرنس. ده اخوك بالارزيس اوف ذا بالب، بالارزيا بابيلوما اوف ذا بالب. ده صديق طارح عنده شعر، يبقى بنايت سيفتك تيراتوم. ممكن طبعا فيش اي مشكله ان الواحد يقول ديرمويد. ديرمويد اسم دارج ومستخدم، مفيهوش اي مشكله. بس يعني لو سال ايه اسمه الديرمويد ده، اسمه بنايت سيفتك تيراتوم. طب اللي جوه دي اللي طالع منها الشعر اسمها ايه؟ ريتش ولا ريسك؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ تنفع ماميلا او امبريونيك نود او روكيدان سكيل فور جول. اي واحده؟ طب كفايه اسهل واحده اللي يعجبك. ده بقى جواه شعر وسبيشيس ماتيريال كمان، معانا في الارض يعني الابيض ده سبيشيس ماتيريال وده هير، عشان كده روه مفروض فيري فيري اوفنسيف جول. وده عشان خاطر فيه شعر وسن واقع تحت، اللي فيه شعر وسن ده يطلع انا شوفه انا. وده فيه كوم شعر خشن شويه، ده درمويد. بس هتلاقي شعر الناحيه الثانيه هو في الارض. عارفين طبعا سؤال مشهور قوي اللي كان دكتور سعيد بيساله، سمعتوا عليه؟ ما فيش عنده سؤال مشهور جدا ده الطلبه بيبقوا عارفينه من قبل ما يجي يسالوه، يعني بيقول لك لو واحده شعرها اصفر يبقى درمويد شعرها اصفر ولا اسود؟ احمر طبعا بدور الاوضه احمر. مفروض ان ده بريميتيف هير، وبريميتيف هير لازم يبقى دارك هير. ده انتوا برضه تقدروا تعرفوه، ده بابيلاري سيرس سيستادينوما. عارف الكلام اللي مكتوب في الكتاب ان هو مالتي لوكر، مش مكتوب ان هو تين وولد وترانسلوسنت. واضح جدا ان هو تين وولد وترانسلوسنت، وفي بابيلي جوه وبره. وجود بابيلي بره تعمل ايه كلينيكال عند العيال؟ ناقص كلمه بيرسيستنت اسايتس صح؟ هو ده بناين، ودي تعتبر حالة نادرة، لأنه وجود بابيلي بره ده أكتر مع إيه؟ مع مالجنسي. بس this one is benign. بس ده جزء من الوول بتاع بابيلاري سيرس سيستادينوما. It's a part of the wall of بابيلاري سيرس سيستادينوما. واخد حتة من الوول عشان يورينا البابيلي اللي بعد ده. بابيلاري سيرس سيستادينوما ده الأوفيريان سيست أهو، في كافيتي كبيرة وكافيتي تانية أصغر وكافيتي تالتة، وكافيتي تالتة فيها بابيلي جواها، صح كده؟ هنا بقى اللي متشعلق بالفتلة ده يوترس، واليوترس ده جواه زبون أو عيل صغير. دي في بس في الموضوع جوه. يبقى ده إيه وده إيه؟ كابيلاري سيرس سيستادينوما وذ فراجمنت. بس كابيلاري سيرس سيستادينوما وذ فراجمنت. ده كل ده جزء من الوول، يعني ده لسه تيومر لسه في باقي، بس هم خدوا منه حته. ده مالتي لوكيولر طبعا، وده جواه ميوسين، وده جواه ميوسين، بس ده جواه بابيلي. يبقى ده بابيلاري ميوسنس بالظبط ميكس. مكتوب في الاوفيريان تيومرز انه في نوع اسمه ميكس تايب، هو ده ميكس. ده في بابيلي وفي ميوسين. ده لو فرق هيعمل ايه؟ ممكن يسالك ايه تاني يعمل سودو ميكسوما بريتونيك؟ كنت قلتها لكم زمان، ايه؟ رابتشر ميوكوسيل اوف افندكس اور جول بلادر. ولو حاجه ما تخصناش بالمره، انما يعني ده راح يبقى ايه؟ مالتي لوكيولر، ادي كافيتي كبيره وكافيتي وكافيتي وكافيتي، مليان ميوسيل، يبقى اسمه ميوسيل اسيستا دي نوفا. مكتوب في الكتاب عندكم سودوميوسنس. احنا عارفين كلمة سودو دي بطلت من زمان، هي من لما زالت لازقة في ايه؟ في سودو من تيومر، انما تيومر نفسه اسمه ميوسنس خلاص، ما بقاش اسمه سودوميوسنس. ده مفروض انه اوفيريان فايبروما. اوفيريان فايبروما انا ممكن اقول عليه اوفيريان فايبروما، ممكن اقول عليه سوليد اوفيريان تيومر وخلاص. اوفيريان فايبروما طبعا ممكن تجر على الكلام في ايه؟ ايه اللي بيحصل مع اوفيريان فايبروما؟ ماكس سيندروم. ماكس سيندروم ده مش موجود عندكم في الكتاب. اكتبوا نمرة 460 دي المفروض ان ده اتس بيناين اوفيريان تيومر، بس بيناين سوليد اوفيريان تيومر. 460 دي اتس بيناين سوليد اوفيريان تيومر. اللي بعده بليز، ده بقى مالجنن سوليد اوفيريان تيومر. كان يو سي اني ديفرنس؟ مفيش اي ديفرنس بالنيكد اي بيكتشر، مفيش حاجه. هو انا اعرف العيانه دي سنها كبير ولا صغير؟ اعرف كان عندها فين ولا لا؟ اعرف كان في رابيد جروث ولا كان في بطنها اسايتس؟ ما اعرفش حاجه خالص، ما اعرفش اي حاجه من الكرايتيريا اوف مالجنسي اللي قد تكون موجوده في العيان. وانا مش شايف حاجه بعيني، فانا افضل جدا انه ده واللي قبله يتقال عليه سوليد اوفيريان تيومر وخلاص. ده الاصح، انا شايف ان ده اتس سوليد اوفيريان تيومر. بس يطلع بيناين يطلع مالجنس، والله ده يعتمد على حاجات قبل وبعد. يعني قبلها كان في كلينيكال بيكتشر عند العيان انا ما اعرفهاش، بعدها في هيستوباثولوجي انا برضه ما اعرفوش. فانا مش حاوي، مش مطلوب ان انا بحلق من بتاع اعرف ده ايه بالظبط يعني. فده يتقال عليه سوليد اوفيريان تيومر وانتهينا. هم لا عرفنا ان من الاول ان اوفري مش هتطلع حاجه ثانيه، لان احنا بنتكلم عن جينيتال تراك، لا هي يوترس ولا هي تيوب ولا هي فاجينا، هي اوفري اتس ان اوفيريان. ده بقى اتس مالجنت اوفيريان تيومر. طبعا هيتروجينس اوفيريان دي فيري كاركترستيك اوفيريان، يعني ده يتقال عليه بقلب جامد ان ده مالجنت اوفيريان تيومر. مالجنت سوليد اوفيريان ده اوقات بيقول عليه اوفيريان كارسينوما، تعرفوا سموه اوفيريان كارسينوما لانه ايبيثيليال تيوب. ده برضه مالجنت سوليد اوفيريان تيومر، ده حتى كرايتيريا اوف مالجنسي باينه اللي هي ايريا سوفيت. هيمرج اللي فيه، طب ومين الدوده اللي فوق دي؟ ده جزء من التيوب، وده حتى هو هيمر دايما في التيوب. ده اللي جاي اخر واحد هو تحبوا نعيده مره ثانيه؟ نعيده مره ثانيه بس انتوا اللي هتقولوهم عشان نخلص منهم. خلاص ايه ده؟ عايز ايه؟ لا هو انت فاهم في ديك؟ يلا لا نعيدهم بقى. نمشي ده يعني عايزين تاخدهم بالعكس ولا عيد؟ يلا بعد انا كان لسه كتير قوي. لا مش كده، خالص دلوقتي ده باي لاترال مالجنت اوفيريان تيومر. انت باي لاترال مالجنت اوفيريان تيومر، الصوره باين فيها اوفري باي سكتد مقسوم نصين ومفتوح، والكونسيستنسي بتاعته بارتلي سوليد اند بارتلي سيستيك، وفي ارياز اوف هيموريدج اند نكروز. وفي الاوفري الثاني زيه بالظبط وان كان عليه ريفلكشن اوف لايت، انما هو صوره من ده. خلاص ايه الكرايتيريا اوف مالجنسي اللي قدامكم في الورقه؟ صوره يعني ايه كرايتيريا اوف مالجنسي اللي قدامكم؟ اولا باي لاترال، كونه باي لاترال دي حاجه من الحاجات اللي هي فيري هايلي سجستيف اوف مالجنسي، بالاضافه لانه الكونسستنسي از سوليد او بارتلي سوليد اند بارتلي سيستيك، بالاضافه انه فيه ايه كمان؟ ايريس هيموجينيك. ده يتقال عليه يونيون اوكيولار اوفيريان سيستم. هو ده اي ثينك انه مش موجود عندكم في الكتاب، هو باين الريتو 4 6 6 مش مهم يعني. ده اذا كان مش موجود في الكتاب يبقى من باب ادعى الواحد يبص له احسن هنا. ها ده مكتوب عليه ريتنشن سيست اوف ذا اوفري. هو اكشلي الواحد ما يقولش عليه ريتنشن سيست، ريتنشن سيست ده كلينيكال دايجنوست. ها فهو راح يقول عليه يوني لوكيلر اوفيريان سيست وخلاص، هو شكله من بره ان هو اتس يوني لوكيلر اوفيريان سيست. وطبعا اللي فوق ده اتس سيجمنت من مين؟ من التيوب. ده مكتوب عليه سيروس سيستا دينوما، بس انا برضه ما رجحش ان راح يقول عليه سيروس سيستا دينوما. هو احسن حاجه راح يقولها ان هو مالتي روكيولار اوفيريان سيست، وانتهينا على كده. واضح من بره انه مالتي روك لان السيرفس بتاعته از ايرريجولار. انا ما اقدرش اعرف كونتنت الا حاجه من الاثنين، يا اما يتفتح يا اما يتشفط، مش كده؟ يعني بقى اسبايريتد، انما طالما ان هو مقفول كده يبقى الافضل نراجع نقول عليه مالتي روكيلر اوفيرينس. ده السيوني روكيلر اوفيرينس ده شعر صغير بس بيجيبوه كتير في الامتحان، وده برضه زي اللي قبله مش موجود في الكتاب. ده يوني روكيلر اوفيرينس هو ده سيست هو. طب واللي هنا ده ايه؟ يعني كل ده سيست كافيتي، اللي هنا ده الكومبرست اوفيرين تيشو. كنا قلنا زمان ان كل ما السيست بيكبر كل ما الاوفيرين تيشو بيبقى اندر جوينج كومبريشن، مظبوط؟ خلاص هنا السيست حجمه صغير فالاوفيرين تيشو مازال فيه ريمينينج اوفيرين تيشو هنا لسه فيه. ده سيجمنت من مين؟ ده سيجمنت من التيوب. مين شاطر بقى يقول لي في النص ده هيبقى اسمه ايه؟ اذا ده التيوب وده الاوفري صح؟ ده الميزوفيريم. الميزوفيريم اللي هو الميزنتريوب ده اوفري فورد اوف بيريتونيم. دي باعتبار السيست هو العمليه اللي عملها دي اسمها ايه؟ شال الاوفري بالسيست اللي جواه، العمليه اسمها ايه؟ اسمها اوفيريوتومي. اوفيريوتومي كان ممكن يعمل اوفيرين سيستكتومي وياخد الريمينينج اوفيرين تيشو ده يعمل له بلايكيشن، كان ممكن يعمل ريكونستراكشن اوف دول. حجمه مش كبير قوي، حجمه يسمح بانه كان يقدر يعمل اوفيرين. ده يوني روكيلر اوفيرين سيست، بس السيست هنا متشال بالفاديكل. ده بقى موجود في الكتاب، متشال بالفاديكل بتاعته لان الفاديكل كانت اندر جوينج تورشن. بالظبط كان حصل تورشن، وانتوا عارفين لما بيحصل تورشن بتحط كلامب عند الروت اوف ذا فاديكل، لازم يتشال بالفاديكل. ليه؟ لان الفاسلز اللي في الفاديكل بتبقى ثرومبوز ممكن تعمل امبوليزم. ده برضه حصل له تورشن، بس انتوا عارفين انه في سيكول مهم للتورشن. لما بيحصل تورشن بيحصل هامرج باين فيه لون اسود، اللون الاسود او المزرق ده دم متجمع جوه. مكتوب طبعا complications of ovarian cyst torsion corruption وهامرج، والهامرج بيحصل as a sequel of torsion. تعرفوا torsion بيقفل مين وما بيقفلش مين؟ بيقفل مين وما بيقفلش الارض، ممكن جدا يبقى congested ويحصل جواه هامرج. ده برضو حصل جواه هامرج بس ده ovarian cyst صغير قوي. it's a bilocular cyst، يا هو cyst كل الحكاية فيه اثنين loculi وخلاص على كده ومكتوب يمين وشمال اهو. التحتاني ده كان حصل جواه bleeding واتكون blood clot وبعدين وقع بقيتها، بس يبقى ده binocular ovarian cyst وحصل جواه hemorrhage وبلاك روك هي اللي وقع تحت. برضو اي فكر انها مش موجود في الكتاب، بس ده برضو بيجيبوه في الامتحان. hemorrhage في ovarian cyst ده برضو hemorrhage في ovarian cyst، انما ده موجود عندكم في الامتحان في الكتاب قصدي، ومتسمي في الكتاب chocolate cyst of the ovary. هي chocolate cyst of the ovary دي ممكن تنطبق على اي hemorrhagic ovarian cyst، يعني اي هيموراجيك اوفيريان سيست ممكن يتسمى تشاكل سيست، وان كان المعتاد ان هما بيحتفظوا بالتسميه دي للاندوميتريوز. خلاص فيبقى ممكن اقول عليه تشاكل سيست، ده مكتوب في الكتاب. ممكن اقول عليه اندوميتريوز عشان يعني، او قصدي امين ممكن اقول عليه هيموراجيك اوفيريان سيست وخلاص، يعني يقول عليه هيموراجيك اوفيريان سيست يقول عليه تشاكل سيست. ده اللي فوق سيجمنت من ال ده برضه اوفيريان سيست في هيموراج سيم ستوري. يوني روكيلر اوفيريان سيست حصل جواه هيموراج. نميزه ازاي عن الميوسنس؟ ده سؤال طبعا اساسي. ازاي نميزه عن الميوسنس؟ في حاجتين. الحاجه الاولانيه انه البلاد كلوت بتبقى عموما هيتروجينس. خلاص يعني ايه هيتروجينس؟ يعني اللون البني اللي فيها مبقاش بنفس الدرجه، تلاقي فيها بطش كده بني فاتح وبني غامق ومش عارف ايه، انما التاني بيبقى كله لون واحد هوموجينس. الميوسين شكله هوموجينس تماما، زائد ان هو بقى بس وان كانت دي مش باينه قوي في الصوره، الميوسين لونه مختلف، لونه افتح بكتير، مش هتتلخبطي فيه، لونه افتح بكتير، بلاد لونه اغمق وشكله هيتروجينس. ده برضه هيمرج في اوفيريان سيست وده موجود عندكم. ده اوفيريان سيست صغير، ده الاوفري على بعضه وده السيست اللي جواه ايه؟ بلاد كلوت. كويس؟ هنا فوق في فيري سمول سيست، انذر سمولر سيست، يعني في سيست كبير اللي هو جواه الهيمرج، وفوق سيست صغير اللي هو ما فيهوش هيمرج ولا حاجه. السيست الصغير ده على فكره ممكن يبقى فولج، ممكن يبقى مجرد فرج. هي الفرج اللي بتتشاف بالعين المجرده؟ توصل 2 سم، يعني ممكن جدا تتشاف بالعين المجرده، يعني ده ممكن اقول عليه سمول سيست، ممكن اقول عليه جاست فرج، يعني ممكن تكون دوميننت فرج بس ممكن يبقى. بس الفرج السيست ده يبقى عدى الحجم بتاع 2 سم عشان يتقال عليه سيست بقى يعني. بس ده اوفري في سيست في هيمرج وفي انذر سمول سيست، وده جزء من ده يوني روكيلر اوفيريان سيست. اوفيريان سيست يوني روكيلر مفتوح وانتهينا على كده، وده برضه اي ثينك مش موجود. اتس يوني روكيلر اوفيريان سيست. مهم. It's a power of variance. ده power of variance. ده انا مليت له 540. Power of variance. مين اللي قال انه power of variance؟ The tube is stretched on the wall of the system. The tube is stretched on the wall of the system. الـ power of variance system لو رجعت له كده في النظر هتلاقي وصفه كده بالظبط. Power of variance system بيبقى typically unilocular within wall. هو خلقته كده زي ما هو باين في الجرح. لما يقول لك ليه power of variance بقول له عشان التيوب stretched على الـ wall فاتح. ده بقى اسمه twisted power of variance system. هنا بس عندي كومنت بسيط في الكتاب، في سهم مشاور على حاجة غلط. ده التيوب. ده التيوب اللي فوق ده التيوب. طبعا التيوب متعلق عليه كروت ليجمنت اللي هو المكان الـ power of variance system. ده cyst cavity. وده cut section في الـ ovary. خلاص؟ ده التيوب وده الـ broad ligament اللي فيه cyst وده الـ ovary. انا ما اعرفش فين التويست، انا مش شايف اي تويست في الموضوع. هو مكتوب عليه كده تويست الـ power of variance بس انا مش شايف اي حاجه تويست. هو مش منطقي انه يبقى تويست، المفروض موجود ما بينك ملوش فادك هيجيب فادك ان انا شايف تويست. انا ما اعرفش الحقيقه. I have no explanation. بس هو موجود في الكتاب كده وخلاص يعني. انا I never remove فين التويست ده. فساعتها لو حد بقى موسوس قوي قوي كويس ودخلت في الامتحان يبقى اقول له مكتوب في الكتاب انه في تويست وانا مش شايف. مش هيعذبك ولا يقول لك ازاي ولا اي حاجه. احسن 100 مره من تقول له في تويست يقول لك هو فين، تقول له ما هو هناك اهو. انا يعني مش هستهبله، مش هستهبله. ما ينفعش يعني. هو انت ما انتش شايفه سيبك من ده. هو ما يقول حاجه بعد سكت. ده بوست مورتم شهر بتاع برولابس ده ما بيجيش في الامتحان يعني. ده بلبس مفتوح في الطول يدرس على الناحيتين. بص السيرفيس فور ايه؟ هو اللي ده سيرفيس لدرجه انه طالع بره. ده الانتير ليف وده بوستير ليف. طالع بره في الشارع عند الانترونكس. ده بلاسنتا فريك. احنا دخلنا اوبستريكس بقى. ده يوترس كويس وده الادج بتاع السيرفكس. الناس اللي ورا شايفين ده الادج بتاع السيرفكس ودي فاجينا لغايه تحت ودي البلاسنتا وده الكول. البلاسنتا از اكشولي انكروتشنج اون ذا لور سيجمنت. ده بلاسنتا فريك. السبيسيمن ده متاخد بايه؟ عمليه ايه اللي بنشيل فيها اليوترس بالفاجينا بالبلاسنتا؟ مفيش اي عمليه في الدنيا اسمها كده. طب يبقى ده بوست مورتم سبيسيمن. اتس بوست مورتم سبيسيمن. ماده من ايه السيل دي؟ ايه المعرفه؟ ماده من هاون اشطاب هيكون دي. ده برضه بلاسنتا فيجا. هو ده اليوتراين وول. انا عارف ان انتوا يمكن تلاقوا شويه صعوبه في تخيله بس عشان نحاول نتخيله اولا ده مش خرم ده فلاش. يعني. بعدين اليوتراين وول احنا باصين على البوستيريور اليوتراين وول. هما كانهم شالوا الانتيريور تراين وول لناحيتنا كويس. والبلاسنتا از اكشوالي امبلانتد اون ذا بوستيريور وول. فانا شايف البلاسنتا على طول مباشره قدامي حتى دي البلاد فيسل بتاع البلاسنتا. وبعدين هما لما شالوا الانتيريور وول ما شالوهوش كله، شالوا كده، شالوا كده زي ما انا ماشي كده بحيث ان ده مازال جزء من الانتيريور تراين وول مازال موجود. هما قطعوا ده كده حتى لما تمشي مع الكور تلاقي كور بيبتدي من هنا من هنا وبعدين اختفى اختفى لانه مخبي عليه دلوقتي الانتيريور تراين وول ورجع ظهر تاني خارج من السيرفس. يبقى ده برضه بلاسنتا فيفيا. محدش عمره بيعالج البلاسنتا فيفيا بانه بيشيل اليوترس بالبلاسنتا، مفيش حاجه اسمها كده. يبقى ده ايه؟ بوست مورتم سبيسيمن. ده شرح انا عارف كويس انه مش باين بس ما يهمنيش بالمرض انه يبقى باين. هو ده بيربرال سبسس. It's a case of peripheral sepsis. ده يوترس بفاجينا لغايه تحت لغايه البلد. يوترس بفاجينا لغايه البلد تحت. ده بيربرال سبسس. عشان اريح دماغي اريحكم طبعا انتوا الاول. كل جرات البربرا سبسس كلها بوست مورتم. رجعوا لعلاج البربرا سبسس هتلاقي عنوان اسمه بريفنشن وعنوان تاني مش عارف ايزوليشن وريست وجنرال ميجرز ودرينج وانتي بايوتكس. محدش ابدا ابدا بيعمل استريح من البربرا سبسس. فهم البربرا سبسس دول كلهم بوست مورتم. ناس ماتوا وبعدين شالوا لهم البربرا سبسس عشان نريح دماغنا برضه. كله جاي حاجه واحده هي 57 158 159 هي دي الفرقه بتاعت البربرا سبسس accordingly. يبقى ده برضه ده 158 باين ولا 153 ايه ولا ايه. ده بيربرسنت. وان كان اوقات مكتوب في الكتاب ان ده على فكره ده نص يوترس يعني ده حتى اقل من البادي. ده مش محصل سب توتال. مكتوب في الكتاب ان ده متشال بهستريكتومي. هو مش متشال بهستريكتومي. حد يعمل سب توتال هستريكتومي الوقت عندها بيربرسنت كان زمانها جالها ايه؟ رينايت. هتفتح يوترس هتشيل نص اليوترس وتسيب نصه. فمش عشان محطوط لي في الجار نص يوترس يبقى هي متشاله بيستراكت. ما هي مش متشاله بيستراكت. هي بوست مورتم سبيسيمن بس حاطه نص اليوترس بس. ده الفيوتر التايب وكان ما يطلعش السنه بيبقى جوه اليوتراين كامل دي ايه بيبقى في دوريتين بارتس او بلاسنتا اور ميمبرين. ده برضه فيبرال سيبسس ده اليوترس متشال وفي اجزاء من الباراميتر. انتوا عارفين طبعا الانفلاماتوري بروسس ممكن يبتدي جوه اليوترس يبقى اندومترايتس اند ذن ات ماي سبريد تو ذا باراميتر ويبقى باراميترايتس. ده فيبرال سيبسس فيها اندومترايتس فيها باراميترايتس. ده برضه فيبرال سيبسس برضه فيها اندومترايتس وفيها برضه باراميترايتس وحتى شايل معاها حته من الابر جراي يبقى برضه زيها زي اخواتها كلهم ايه بوست مورتم. ده باين 157 الحاجات دي موجوده كلها عنده كلهم. ده مهم. ده فيبرال سيبسس ده اليوترس جوه اليوترس كميه مهوله من النكروتيك تيشو كل ده نكروتيك تيشو جوه اليوترين كامل. ده اليوترس وده نكروتيك تيشو جوه. هسال سؤال وهسمع الرد اكيد زي كل مره. ده ايه طبعا ده مش بيبي ولا ريجل بيبي ولا كاتل بيبي ولا حاجه كده. كويس كلكم بتهرجوا ده فيتس ما فيش فيتس خالص الموضوع. طبعا حد بيتهرج ان ده عيل من شعبه عشان هو ده مجرد إديمة في الميكوزال فولز. الميكوزال فولز بتاعت المشاينه كلها إديمتس على الاقل بيدي امبريشن ما في بتاع. المهم بقى ايه في حاجتين بجد عايز اقولهم. هنا في لو دققت فيه هتلاقي نقط بني كده في الوول نفسه في المايوميتريم في نقط بني. دي ثرومبوز بينز طبيعي مش كده؟ مش في انفكشن جوه؟ مش الانفكشن بيبقى درين على البينز دي ولما بيخش انفكشن بيحصل حاجه اسمها ثرومبوفليبايز. الثرومبوفليبايز دي ثرومبوز بينز ده كلام منطقي يعني. حتى بقى الاول ثرومبوز ده امتد اللارج بينز ممكن بقى ساعتها العيانه رجلها تورم وبتاع يبقى فيها بلبك ثرومبوفليبايز. يعني هي ثرومبوفليبايز بتبتدي في البينز دي اللي هي درينينج. دي حاجه ثانيه في الشهر ده لا هي باينه في الصوره ولا هي مكتوبه في الكتاب. انما لما تبص على الشهر نفسه من فوق لما تبص له من فوق هتشوفه في كابينج في الفانس يعني فيرست ديجري انفيرجن في الفانس. دي حاجه بيسالوها لكم في الامتحان يعني هو عشان يشوف الفرق بين البني ادم اللي بيوبزرف اللي بيشوف بعينه واللي هو حافظ اسطمبه بيسمعها وخلاص. فلو لقيته بكعبته في الشهر ده هتلاقي كمان انه في الفانس في كابينج. رقمه كام؟ اعتقد ان هو 158 ايه ده برضه فرفر الزاز صورته في كتاب معدولة مش مشكلة. هو كان معدول وبعدين قلب وبعدين ممكن على رود يعني باروك الجار الأول روكه كويس روكه جامد تعيد تعيد البتاع خلاص يعني ده سهل يعني مش حاجة معدول مقلوب ما تفرقش. ده يدرس في ايه؟ السيرفكس. ده بقى قصة تانية. دي واحدة عملوا لها upper segment cesarean section وانتوا تعرفوا السكار بتاع upper segment cesarean section ده ضعيف صح؟ فالسكارة ضعيف ده لما بيجي في الحمل التاني ممكن جدا جدا يفرقع. هو ده اللي حصل فرقع على جالها رابتشر او اكشولي رابتشر سكار. لما جالها رابتشر سكار وفتح هو عملوا لها سب توتال استراكشر. هو ده المنظر اللي انتم شايفينه قدام. هنا كان في فتحه في الريفراين وول ده بالطول فرقعت ده طبعا بلاد كل ده بلاد خالص. يبقى ده رابتشر ايه؟ سكار اوف ابر سيجمنت سيزيريان سكشن وبما انها ايمرجنسي فعملوا لها سب توتال. ده نفس الوضع بس اليوترس مقلوب الفندس تحت اهو. ده برضه سكار اوف ابر سيجمنت سيزيريان سكشن. الخط اللي في النص ده اتس سكار اوف ابر سيجمنت سيزيريان سكشن والسكار ده في الحمل اللي بعده ما استحملش وفرقع. لا ايه بقى ده دي بلاد كلوتس حاجات هو اصل الحاجات دي المتحف ده معمول سنه حاجه و30 حاجه و30 بالفعل مش مبالغه يعني. فلما حاجه تقعد في الفورمالين 70 سنه يعني كتر خيره ان هو قعد كده. في بقى جار بيبقى ملحوس وفي جار بتبقى الوانه راحت حاجات كده. ده قصه بقى قصه انا حكيت هو هنا طار مني نص الجار بس مش مشكله. دي عيانه عملوا لها upper segment cesarean infection كويس. من ضمن عيوب الابر segment cesarean infection لو دخل infection جوه كده يعني دلوقتي مش البربر سبسس اللي بتبتدي از اندومترايتس كويس هيجي لها اندومترايتس. لو دخل infection جوه كده عن طريق الجرح هيطلع على طول على البريتونيال كافيتي لان البريتونيال اوفر لاين دي ابر سيجمنت از فيرم يعني حين لو كان معمول لها لور سيجمنت سيزيريان سكشن حتى لو الانفكشن ده دخل من الجري هيعمل بارامترايز مش هيعمل بريتونيال. زمان كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا ابر سيجمنت سيزيريان سكشن فعملوا له ابر سيجمنت سيزيريان سكشن وجالها انترا يوتراين انفكشن والانفكشن راحت على فين؟ وجالها بريتونايز وبيجي لهم بريتونايز جرى لهم ايه؟ ماتت كويس؟ فالسبيسيمنت ده از بوست مورتم سبيسيمنت. هو الجار طبعا هنا مع الاسف مش باين الا يا دوبك اخر يعني اخر حته مش باينه وفوق هنا بقى في اليوترس واليوترس فيه فتحه والفتحه دي متخيطه خيط واضح جدا مش هتغلطوا فيه يعني صوره في الكتاب واضحه قوي وفي الحقيقه واضحه قوي اليوترس هو عينه متشاله بوست مورتم زي ما انتم شايفين وحته من الريكتم على حته من الفاجينا كله متشال بوست مورتم على بعضه كده واليوترس نفسه هتلاقي فيه بمنتهى الوضوح غرز بالعرض غرز كبيره قوي كده بالعرض 6 7 غرز كده بالعرض يبقى دي العينه اللي جالها بيرتونايتس كانت نتيجه ليه الاندومترايتس بعد ابر سيجمنت ديال انفكشن ودي من عيوب الابر سيجمنت ديال انفكشن ده رابتشر يوترس ديو تو اوبستراكتد ليبر